بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ذنب عظيم وجريمة كبيرة إذا وقع بها الإنسان وقع في أمر عظيم ولا ينجو من ذلك أحد إلا من أنجاه الله تعالى، وهو النميمة، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، سواء كان ذلك بين القبيلة أو بين الأخوين أو بين الجيران أو بين الدول. الخلاصة أن الكلام ينقل من أناس إلى أناس على جهة الإفساد، وهذه النميمة نقل الكلام قد حرمها الله تعالى، فهي محرمة بإجماع المسلمين وبالكتاب والسنة. قال الله تعالى: لأمن لناقل النميمة هماز مشاء بنميمة مناع للخير معتد أثيم. فالله تعالى بين صفة هذا النمام وعقابه، وأنه معتد أثيم يستحق العقاب، العقاب من الله تعالى. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. السورة. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة فتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة للنام. والفرق بين اللفظين أن النمام الذي يحضر القصة ويحضر الكلام ثم ينقله، وأما القتات فهو الذي يستمع ولا يوبه له ولا يعلم باستماعه ثم ينقل وينقل النميمة. إذن هذا نمام وهذا قتات، كلاهما يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي الرواية الأخرى: لا يدخل الجنة قتات. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: ألا أنبئكم ألعابهم القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ألعابهم هو نوع من أنواع السحر، سحر لأنها تفرق بين المرء وزوجه، وتفرق بين القبيلتين، تفرق بين الجيران، تفرق بين الدول وغير ذلك، إذا كان ذلك على جهة الإفساد فهي في الحقيقة سحر بل أعظم من السحر. ولهذا ثبت ونقل عن يحيى ابن أبي كثير ذكر أن النمام يفسد بالساحر ما لا يفسده الساحر بسنة. النمام يفسد بالساحة الواحدة ما لا يفسده الساحر بسنة. إذن النمام أعظم شرا من الساحر، والعياذ بالله تعالى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النميمة هي من أسباب عذاب القبر، وقد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستطيع من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. رواه البخاري. مر على القبرين فقال: أشر النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. هذا كان لا يستطيع من بوله، كان يقول ولا يتطهر، يلبس ثيابه ويلبس ما عليه ويلبس جسده، ليس له عناية بذلك. كمن يبول على الأرض الصلبة أو الحجارة ويحصل مذاب على ثيابه، هذا من أسباب علاقة الله. وأما الآخر وأما هذا فكان يمشي بالنبي فهو يعذبان في قبريهما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي صلوات الله وسلامه أن النمام هو شر الناس شر الخلق، قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس بالوجه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، رواه البخاري. يأتي هؤلاء ويظهر بأنهم من أصدقائه ومن أنصاره، ثم ينقل الكلام الذي يسمعه إلى هؤلاء الثانيين الذين لم يحضروا من باب الإفساد ويظهر بأنه معهم، فهذا شر الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العقوبة العظيمة لهذا الذي ينقل الكلام بين الناس ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، رواه أبو داود. الله على كل شيء، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار، نسأل الله العافية والآخرة. لأنه كان يأتي هؤلاء الوجه ويأتي بوجه هؤلاء الوجه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم الصادق الذي وفقه الله تعالى إذا نقلت له النميمة أن يعمل على الأمور الآن. أولا لا يصدقه لأن النمام فاسق فلا يصدق، حتى لو كان دخل القصة حقيقة لكنه بالحقيقة من الفاسقين فلا يقبل قول الفاسق. كذلك يقلبه بالله تعالى لأنه لا يراقب الله ويريد أن يصير بين الناس. كذلك لا يظن لأخيه الغائب السوء وإنما يظن الظن الحسن، ولعل هذا يكون الكلام من باب الإفساد فيما بينهما فلا يظن بأخيه السوء. كذلك لا يبحث ويتجسس عن حقيقة الأمر، هل هذا ثبت أو لم يثبت؟ لا، لا يبحث، يثق ذلك بالله تعالى ويعتبره بأنه ليس بصحيح. كذلك ينهاه عن ذلك ويقبح له فعله. أتريد أن يكون لك لسانان من النار يوم القيامة؟ أعوذ بالله. أتريد أن تقع في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام؟ اتق الله. هكذا، لكن لا يفعل ذلك إلا المؤمن الذي يراقب الله تعالى في السر والعلن. لا يكون ما وصله إليه فيقول قال به فلان كذا وكذا، فإنه بهذا يكون نمام وقعه هو في النبي. إذا وقع قال فلان بي كذا وقال بي كذا، فأصبحت بنفسك إذا نقلت الكلام أصبحت نماما والعياذ بالله تبارك وتعالى. العلاج لهذا، أولا يعلم الإنسان أنه إذا وقع في النميمة فهو متعرض لسخط الله تعالى، ومن تعرض لسخط الله هلك وباء الخسران في الدنيا والآخرة. كذلك يعلم بأن حسناته يؤخذ من حسناته يوم القيامة. كذلك ينظر إلى السبب الذي جعل هذه النميمة تؤثر عليه، ينظر إلى السبب ثم يعالجه ويزيله حتى يصفو قلب أخي قلب أخيه وحتى تكون المودة والمحبة، لأن ما يحصل بين الناس من شحناء ومن مخاصمات تسبب نقل النميمة لمن لم يراقب الله تعالى، فهو يحاول ويجتهد في إزالة هذه الأسباب التي تجعل هذا الشخص ينقل النميمة عنه أو غيره. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن اعظم شأن الله ان تترك هذه النميمه ولا تنظر الى كلام النمام وتتقي الله تعالى، لا تقع في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه النمام، ولا تقع في قول النبي عليه الصلاه والسلام من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان للنار يوم القيامه. اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. ويصلي ويسلم ويبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن اصحابي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في دورنا واصلح ولاه امورنا واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، خص منهم امواتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم انك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان لاعلاء كلمتك. اللهم انصر المجاهدين لاعلاء كلمتك في كل مكان انك على كل شيء قدير. انصر جنودنا المرابطين على الحدود لاعلاء كلمتك. اللهم انصرهم على عدوهم وعدو، اللهم انصرهم على عدوهم وعدو وعلى عدوك وعدوهم انك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين.